مؤسسة الفرقان للإنتاج الإعلامي تقدم كلمة للشيخ المجاهد أبي محمد العدناني الشامي حفظه الله بعنوان ويحيى من حي عن بينة. الحمد لله القوي المتين، والصلاة والسلام على من بعث بالسيف رحمة للعالمين، أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال ربنا عز وجل عن اليهود: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق، فيخرج إليهم جلب من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فيقاتلونهم، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث هم أفضل الشهداء عند الله عز وجل، ويصبح ثلث لا يفتنون أبدا، فيبلغون القسطنطينية فيفتحون، فويل لكم أيها الصليبيون، ثم ويل لكم يا يهود، فكلما انتعشتم وانتفشتم وطغيتم وبغيتم أتاكم الله من حيث لم تحتسبوا، وجاءكم عباده يسومونكم سوء العذاب، هذا ما وعدنا ربنا ولا يخلف الميعاد سبحانه. وتظن أمريكا العاجزة مع حلفائها أنهم يخيفون المؤمنين أو ينتصرون على المجاهدين؟ كلا، ولقد جاء التحالف الصليبي إلى العراق قبل 13 سنة ظانا أن لن يقدر عليه أحد، وأن القوة بالعدة والعدد، ثم ما لبث إلا أياما حتى أعلن الغبي بوش وقف العمليات العسكرية وزعم انتهاء الحرب والنصر، واهما كاذبا متعنجها ببالغ الغرور والكبر، فأخبرناه أن حربه لم تبدأ بعد، فلم يلبث إلا قليلا حتى بان كذب بوش وصدق المجاهدين، ودارت رحى حربهم على أمريكا وحلفائها، فطحن جيشها على أرجاء أرض الرافدين، وسقطت في مستنقع الهلاك الذي لن تخرج منه بإذن الله. ثم بعد 8 سنين من حرب ضروس دمرت اقتصاد أمريكا وأنهكت جيشها، أعلن البغل أوباما انسحاب الجيش الصليبي من العراق منتصرا بزعمه الكاذب، وقد أخبرناه في حينها أن المعركة لم يحم وطيسها، وأقسمنا لهم: لئن خرجتم لتعودن. وكذب بغل اليهود وكذبت أمريكا وصدق المجاهدون، وها هي الدولة الإسلامية باقية بفضل الله وقوية، وها هي حامية اليهود والصليب أمريكا عادت بجيشها تزج في الذات أكبادها لحرب المجاهدين، وتمني نفسها وحلفاءها بالقضاء على الدولة الإسلامية وإخماد الجهاد. فاسمعي أمريكا، اسمعوا أيها الصليبيون، اسمعوا يا يهود، قال ربنا عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وإننا ننتظر موعوده سبحانه ونحن به موقنون. فلن تخيفنا جيوشكم وجموعكم، لن تثنينا تهديداتكم وحملاتكم، لن تنتصروا أبدا وإنكم مهزومون. أم تظنين أمريكا أن النصر بقتل قائد أو أكثر؟ إنه إذا لنصر مزور. وهل انتصرت عندما قتلت أبا مصعب أو أبا حمزة أو أبا عمر أو أسامة؟ وهل ستنتصرين إذا قتلت الشيشانية أو أبا بكر أو أبا زيد أو أبا عمر؟ كلا، إن النصر أن ينهزم الخصم. أم تحسبين أمريكا أن الهزيمة فقدان مدينة أو خسارة أرض؟ وهل انهزمنا عندما خسرنا المدن في العراق وبتنا في الصحراء بلا مدينة ولا أرض؟ وهل سنهزم وتنتصرين إذا أخذت الموصل أو سرت أو الرقة أو جميع المدن وعدنا كما كنا أول حال؟ كلا، إن الهزيمة فقدان الإرادة والرغبة في القتال. وستنتصرين أمريكا ويهزم المجاهدون في حالة واحدة. سنهزم وتنتصرين إذا ما استطعت انتزاع القرآن من صدور المسلمين. وهيهات هيهات، بعد عنكم ما فات، بل نحن أهل القرآن نبيع النفس بالجنان. إنا من النفر الذين جيادهم طلعت على كسرى بريح صرصري، وسلبنا تاجي ملك قيصر بالقنا، واجترن باب الدرب لابن الأصفر. كم قد ولدنا من كريم ماجد دام الأظافر أو ربيع ممطري، خلقت أنامله لقائم مرهف ولبذل مكرمة وذروة منبري، يلقى الرماح بوجهه وبصدره ويقيم هامته مقام المغفر. اسمعوا أيها الأمريكان وعوا، ماذا جنيتم بعد 13 سنة من حربكم على المجاهدين في بلاد الرافدين؟ وماذا جنوا؟ لقد أتيتم إلى العراق بعشرات بل مئات الألوف، وكنا بضع مئات بل عشرات تنقص أو تنوف، فما مرت سوى 3 أعوام حتى أعلن رامسفيلد الاستقالة والعجز والانهزام، وأعلن المجاهدون قيام دولة الإسلام. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانهزمت أمريكا وحل بجيشها الدمار، وبدأت بالانهيار لولا أنقذتها صحوات الخيانة والعار. وجاءت سنة الله عز وجل بالتمحيص والابتلاء للمجاهدين، وعظمت الفتنة واشتدت المحنة حتى فقدنا في المدن التمكين، فما ازداد المجاهدون إلا صبرا ويقينا. وسنحت لأمريكا فرصة ذهبية للهروب، فأعلن أوباما النصر والانسحاب وهو الكذوب. فيا أيها البغل الفاشل المهزوم، أين نصرك المزعوم؟ أين خارطة الشرق الأوسط الجديد التي أتيت بها أمريكا؟ أنسيتيها أم تناسيتيها، أم نحن من رسمها وبات دمارك وزوالك وشيكا؟ أين العراق الموحد الحر وأين الديمقراطية؟ أتخادعين نفسك وشعبك والعالم، أم تعترفين بالدولة الإسلامية؟ أين الأمن والإعمار والازدهار الموعود؟ أتكذبين أمريكا أم تعجزين عن تحقيق الوعود؟ هل جعلت العالم بحربك علينا أكثر أمنا أمريكا؟ أم عم الخوف والدمار وتشهد كندا وفرنسا وتونس وتركيا وبلجيكا؟ هل قضيت على الإرهاب وأخمدت نار الجهاد؟ أم انتشر وسرى وعلى وعم أنحاء البلاد؟ هل انتصرت على المجاهدين أم أعلنا الخلافة وننعم بفضل الله بالتمكين؟ رويدك أمريكا، فلم تنتهي الحرب بعد ولم تنتصري، وبإذن الله سوف تهزمين، فانتظري انتظري. فما فلت سيوفنا ولا كلت سواعدنا ولا فترت عزائمنا، وما سئمنا ولا ضعفنا، بل إننا بفضل الله أقوى بأضعاف أضعاف ما كنا عليه بداية حربك أمريكا. وكل يوم يمر نقوى بفضل الله وتضعفين. نسير بخطى راسخة واضحة، وبخطة أوباما الفاشلة تتخبطين. أيها المسلمون، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إنها الشام الفاضحة، جلت لكم الحقيقة حتى غدت كالشمس واضحة. فمن يهلك يهلك عن بينة، ومن يحيى يحيى عن بينة. ها هو العالم الكافر بأسره اجتمع وتحالف وتكالب على قتال الدولة الإسلامية، وجعل حربها وهزيمتها والقضاء عليها أولى أولوية. فما هي الذريعة وما هو هدف الكفار؟

ولن تغني عن أسيادهم بعد اليوم بإذن الله، وسيبوءون بالفشل مهما جدوا وطردوا عنهم الكسل. وقد عرف الجميع حقيقتهم، فإذا تمكن أسيادهم وأحكموا قبضتهم على أعناق العباد أفتوا بوجوب طاعتهم وحرمة مخالفة أمرهم وحرمة الجهاد مهما كفروا وطغوا وبغوا ونشروا من الفساد. وإذا تمكن المجاهدون من مدينة وحكموا بما أنزل الله فارت دماؤهم واستشاط غيظهم وعادوا في قيئهم وأفتوا بعدم طاعة المجاهدين ووجوب قتالهم وإخراجهم واستئصال شأفتهم مهما كلف المسلمين من دماء وخراب ودمار، مع جواز بل استحباب الاستعانة لذلك بالكفار. ومهما فعل الكفار بالمسلمين من مجازر وتنكيل وتدمير وتشريد، صم بكم عمي لا فتوى ولا استنكار ولا تنديد. وإذا قتل المجاهدون كافرا في أقصى الأرض أو ردوا بأي عمل، ضجت حمير العلم واستنفرت بلا حياء ولا خجل، وتبرأت واستنكرت ونددت وعزت ولطمت وولولت. ولم يترك الطواغيت من حكام بلاد المسلمين المسلوبة ناقضا إلا وارتكبوه، ولم يترك علماء السوء دليلا ليدافعوا به عنهم إلا حرفوه لذلك وجيروه وسخروه. ولا يرفع المجاهدون شعيرة أو يحيون سنة أو يطبقون حكما أو يقيمون حدا إلا وخطأهم علماء السلاطين وشنعوا عليهم وأنكروا وبثوا الشبه ليصدوا عن سبيل الله صدا. فويل لكم علماء السوء يوم الحشر، يوم تبلى السرائر ما لكم من عذر. ويل لكم، حرفتم الكلمة وبدلتم، جعلتم سماحة الإسلام موالاة للكفار والطواغيت والمشركين، جعلتم العدو الصائل في قواعده العسكرية وسط ديار المسلمين أهل ذمة ومستأمنين، جعلتم الديمقراطية الكفرية الشركية شورى شرعية، جعلتم السكوت عن الحق وإقرار الباطل جزعا من إنكاره صبرا محمودا، جعلتم موالاة الحكام المرتدين والركون إلى الظالمين حكمة وأناة ورأيا سديدا، جعلتم كلمة الحق عند السلطان الجائر الكافر خروجا ومخالفة لولي الأمر، كتمتم ما أنزل الله وحرمتم الجهاد، وجعلتم التحريض عليه فتنة والقيام به أكبر إفساد، جعلتم الإثخان في الكفار الأعداء استباحة لما عصم من الدماء، جعلتم المجاهدين القائمين بالقسط خوارج مارقين، والمرتدين العلمانيين والوطنيين والديمقراطيين وعملاء أمريكا وكلابها مجاهدين، جعلتم الكفر بالطاغوت فتنة عظيمة والولاء والبراء جريمة، جعلتم الحكام الطغاة الكفرة والمرتدين أئمة هدى وسلاطين عدل وحكاما مسلمين، نبذتم كتاب الله وراء ظهوركم واشتريتم بآيات الله ثمنا قليلا وانسلختم من آيات الله ودين الله، مثلكم أيها المرتدون كمثل الكلب ومثل الحمار يحمل أسفارا، اشتريتم الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، عليكم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. أيها المسلمون، إننا لا نجاهد لحماية أرض ولا لتحرير أو السيطرة على أرض، لا نقاتل لسلطة أو مناصب زائلة بالية أو حطام دنيا دنية فانية، لو كان هدفنا إحدى هذه الركام والحطام لما قاتلنا العالم معا بجميع الملل والنحل والأقوام، لو استطعنا أن نحيد عنا مقاتلا واحدا لفعلنا وجنبنا أنفسنا العناء، إلا أن قرآننا يحتم علينا مقاتلة العالم بلا استثناء، وما زدنا على أن نقيم شرع ربنا، ولو كنا مخيرين لاخترنا وغيرنا، لو كان ما نتبعه أو نقاتل عليه رأيا لتراجعنا، لو كان هوى لبدلنا، لو كان دستورا لعدلنا، لو كان حظا لساومنا، لو كان نصيبا لرضينا، ولكنه القرآن وهدي نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم، إن دافعنا ما جاءنا عن ربنا، كتب عليكم القتال، انفروا خفافا وثقالا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله،

ومنذ لحظة إعلاننا قيام دولة الإسلام، والمرتدون والصليبيون والملحدون يمنون أنفسهم بالقضاء عليها في بضعة أيام، ويشنون الحرب إثر الحرب، ويتبعون الحملة بالحملة والفرة بالكرة، ويخسؤون ويخيبون ويخزيهم الله كل مرة، فما تهديدهم بجديد وما خزيهم ببعيد. ثم إن الأيام دول والحرب سجال، ومن ظن أننا نقاتل للحفاظ على أرض أو سلطة أو أن النصر بذلك فقد أبعد في الضلال، نقاتل طاعة لله وقربة إليه، وإن النصر أن نحيا بعزة ديننا أو نموت عليه، سواء إن من الله علينا بالتمكين أو بتنا في الصحراء والعراء مشردين مطاردين، سواء إن أفضى أحدنا إلى السجن أسيرا أو بات في سربه آمنا مسرورا، سواء سلمنا وغنمنا أو كلمنا أو قتلنا، فما النصر عندنا إلا أن نحيا موحدين، نكفر بالطاغوت ونحقق الولاء والبراء ونقيم الدين، فإن وجد فإننا المنتصرون على أي حال منتصرون. فهذه الحقيقة والله ما هي بشعارات، سطرها الصادقون بدمائهم من جنود الدولة والقيادات، ومن بات على غير هذا في صفنا فليس منا، ولا بد أن يلفظ أو يخرج ولو بعد حين من بيننا. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم. فيا جنود الدولة الإسلامية، راجعوا وتعاهدوا النية، وأصلحوا الطوية، وأبشروا فإنكم منصورون، والله فإننا على بينة وما كذبنا، والله ما كذبنا. وبشروا آل سلول بما يسوؤهم قريبا بإذن الله، فإنهم أول المهزومين إن شاء الله. روى مسلم عن نافع بن عتبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. ولئن اختلف الفقهاء قديما بمعنى فتح جزيرة العرب، فقد بات اليوم واضحا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم وما كذب. فالهمة الهمة، إنما تقارعون الأمم عن الأمة، وإن تصمدوا فزتم، وإن تنكلوا خبتم وخسرتم، وإن أمامكم مشاهد لا يقوم لها مفلس أو جبان، واردات ليس لها مصادر إلا النزال والطعان، وأنتم لها بإذن الله. وها قد أتاكم رمضان، شهر الغزو والجهاد، شهر الفتوحات، فتهيأوا وتأهبوا، وليحرص كل منكم على أن يمضيه في سبيل الله غازيا، طالبا ما عند الله راجيا، لتجعلوه بإذن الله شهر وبال على الكفار في كل مكان. ونخص جنود الخلافة وأنصارها في أوروبا وأمريكا: فيا عباد الله، يا أيها الموحدون، لئن أغلق الطواغيت في وجوهكم باب الهجرة فافتحوا في وجوههم باب الجهاد، واجعلوا فعلهم عليهم حسرة، وإن أصغر عمل تقومون به في عقر دارهم أفضل وأحب إلينا من أكبر عمل عندنا وأنجع لنا وأنكى بهم. ولئن كان أحدكم يتمنى ويسعى جاهدا للوصول إلى دولة الإسلام، فإن أحدنا يتمنى أن يكون مكانكم لينكل في الصليبيين ليل نهار لا ينام، ويرعبهم ويرهبهم حتى يخاف الجار من جاره، فإن عجز أحدكم فلا يستهم بحجر يرميه على الصليبي في عقر داره، ولا يستحقره من عمل، فإن مردوده على المجاهدين عظيم، وأثره على الكفار وخيم. وقد بلغنا أن بعضكم لا يستطيع العمل لعجزه عن الوصول لأهداف عسكرية، ويتحرج من استهداف ما يسمى بالمدنيين فيعرض عنهم لشكه بالجواز والمشروعية، فاعلموا أن في عقر دار الصليبيين المحاربين لا عصمة للدماء، ولا وجود لما يسمى بالأبرياء، ولا يسع المقام لذكر وتفصيل الأدلة، فقائمتها طويلة، وأقلها من باب المعاملة بالمثل، ف